إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لم يبق إلا ساعات معدودات على فتح المدارس والمتوسطات والثانويات ليقبل عليها طلابها وطالباتها، وقد خرجوا زرافات ووحدانا في مشاهد تسر الناظر لمجد أمته والراغب في صلاح مجتمعه. إنه لمنظر جميل ومشهد رائع أن ترى فتى غضا طريا في أبهى حلة وأجمل طلعة يحمل محفظته متوجها إلى محضن التربية ومنبع العلم المدرسة، فيتبادر إلى ذهنك انتشار العلم في عروق أبناء أمة الإسلام، ويجول ويدور في مخيلتك تفشي التربية الرشيدة السديدة، ويجول بخاطرك تضعضع الجهل وتراجع الأمية، وتستبشر خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي مقابل هذا المشهد الجميل والمنظر الرائع والتفكير الطيب الذي يجول بخاطرك، تشعر بعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجا حينما تبصر عيناك مظاهر الألم والخزي والعار، كأن ترى بأم عينيك شبابا في سن الزهور يتناولون المخدرات أمام أبواب ثانوياتهم، أو ترى فتيات في عمر الورود بألبسة ضيقة أو شفافة وهن متوجهات إلى الثانويات، وحينئذ تقلب كفيك من العجب متسائلا: أين التربية والتعليم يا ترى؟ أحبتي في الله، وددت أن أغتنم مناسبة عام دراسي جديد لأرسل برقيات عاجلة إلى من يهمه الأمر، سائلا المولى جل وعلا أن تخرج كلماتي من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. البرقية الأولى أيها الأكارم إلى القائمين على التربية والتعليم من معلمين وأساتذة ومدراء ومفتشين ومؤطرين ومسؤولين، أقول لهم مستعينا بالله جل وعلا: إن وظائفكم أيها الأكارم في هذا القطاع الحساس ليست مجرد وسائل لكسب الرزق فحسب، كلا كلا، لأنكم مؤتمنون على هؤلاء الشباب والأطفال، ومستأمنون على إعداد الرجال والأجيال الطيبة وبناء الأمة. فالفقيه البارع والخطيب المسقع والطبيب الثقة والمهندس المؤتمن والمحاسب الأمين والجندي الذي يحرس عرين أمة الإسلام، هؤلاء وغيرهم عبروا بوابتكم، لأنهم جميعا مروا بالمدرسة والمتوسطة، فالأمانة التي تحملتموها عظيمة، فاحرصوا يا رعاكم الله على إعداد البرامج النافعة والمناهج الهادفة، لأن الغاية من التعليم إخراج جيل طيب متفوق في دراسته وتخصصه طائع لربه جل وعلا، وإلا فإن الأمة تخسر كثيرا بتخرج مهندس غشاش يتابع مشاريع البناء فيغش فيها، فتكون العاقبة وخيمة جدا بأن تنهدم البيوت على سكانها، لتكون الخسارة في الأرواح والأموال عظيمة. كما أن الأمة تخسر كثيرا بتخرج طبيبة خائنة تقوم بعمليات الإجهاض الممنوعة شرعا وقانونا بعيدا عن الأنظار. ثم إني أخص المعلم والأستاذ بكلمات معدودة فأقول: أيها المعلم، أيها الأستاذ، أيها المربي، أنت محط الركب وبيت القصيد، لأنك أكثر الناس احتكاكا واتصالا بأولادنا في الذات أكبادنا، تقول فيسمع لكلامك وتأمر فيصغى لأمرك. نريد منك أن تكون أمينا على في الذات أكبادنا، وأن تربيهم على الأخلاق الحميدة والأدب الجم، وأن تنشئهم على الخير بالموازاة مع المادة العلمية التي تقدمها لهم. أحبتي في الله، كم هو مؤسف ومزري حال الأستاذ الذي يلوث فاه بسيجارة آثمة على مرأى من تلاميذه وطلابه الذين ينظرون إليه ويعتبرونه قدوة لهم. كم هو محزن ومبكي حال أستاذة مادة التربية الإسلامية في الثانوية تقرأ على الطالبات آية الحجاب وتشرحها وتبين لهن أن الله عز وجل أمر المسلمات البالغات بالحجاب وهي متبرجة سافرة كاسية عارية. أين هؤلاء من قول رب الأرض والسماء أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين هؤلاء من قول رب الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها المعلم، أيها الأستاذ، الأمانة الأمانة في الحضور والانصراف والتصحيح والعدل بين التلاميذ والطلاب، واعلم أنك مستوقف بين يدي رب الأرباب لتسأل عما عملت مع هؤلاء التلاميذ والطلاب. واسمع هذا التحذير الشديد والترهيب الأكيد من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله الله في أولادنا، الله الله في فلذات أكبادنا. اتقوا الله جل وعلا واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي ربنا جل وعلا يوم القيامة. أحبتي في الله، البرقية الثانية أوجهها إلى أولياء الأمور، إلى الآباء والأمهات، فأقول: أيها الوالد، لا تظن أن دورك ينتهي عند حد تسجيل ابنك أو ابنتك في المدرسة وتوفير الملبس والمحفظة والأدوات المدرسية فحسب. كلا كلا، فمن واجبك أن تقوم بالرعاية والمتابعة والإرشاد والتربية، فالبيت هو اللبنة الأولى في تكوين الأسرة الطيبة المسلمة التي تخشى ربها جل وعلا. قد يقول بعض الأولياء إن التربية والتعليم هي وظيفة المدرسة، هي وظيفة المدرسة والمتوسطة والثانوية، فأقول له: أين ينام ولدك عبد الله؟ أليس ينام في بيتك وقد غادر المدرسة؟ أين يقضي يوم الجمعة والسبت يا أخي الكريم؟ أين يقضي الساعات بعد الخامسة مساء من كل يوم؟ أليس يعود إلى بيته؟ أليس يرجع إلى والديه في البيت؟ بلى. فمن واجبك أن تقوم بالتربية والتوجيه والإرشاد، لأنك أول مسؤول عن العملية التربوية. اقرأ أخ الإيمان قول الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الوالد والمدرسة عمودان يقوم عليهما نجاح الأولاد بإذن الله جل وعلا. إن الوالد والمدرسة عمودان يقوم عليهما نجاح الأولاد بإذن الله جل وعلا، وإن بعض المدارس تشتكي من ذهاب الأولياء وعدم زيارتها، فتجد بعض الآباء إنما يزور المدرسة في نهاية الموسم الدراسي حينما يصعق بخبر رسوب ابنه أو ابنته، أو يتأثر بخبر طرد ولده من المدرسة فيسارع إلى المدرسة أو المتوسطة وقد فوجئ بذلك القرار. وربما يجد الولد انفصاما رهيبا وازدواجية خطيرة أيها الأكارم حينما يسمع في المدرسة أو الثانوية من يوجهه إلى طريق الخير ويأمره بالصلاة ويرشده إلى الآداب والأخلاق الحميدة، فإذا رجع إلى البيت وجد والده يتناول المخدرات ويبصر المسلسلات الساقطة ويتابع البرامج الهدامة ويفعل من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله، فمن يتبع هذا الولد يا ترى؟ أيتبع الأستاذ أم يتبع الوالد؟ ومعلوم ما للوالد من تأثير كبير على أولاده، كما قال القائل: مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد مشيته بنوه، قال: علام تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يسمع الولد من يأمره بالصلاة والصلاح في المدرسة أو المتوسطة أو الثانوية، ولكن والده تارك للصلاة، مدمن مخدرات، فاجر عياذا بالله جل وعلا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. مواقع الأنترنت الجنسية تهدم، رفقة السوء تهدم، البرامج الساقطة تهدم، فمن يبني يا ترى؟ فيا أيها الوالد ويا أيتها الوالدة، أنتما مسؤولان بين يدي ربنا جل وعلا. روى ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الوالد عن ولده. اسمع أخي الكريم، حتى يسأل الوالد عن ولده. فهل قمت بالتربية والتوجيه؟ هل قمت بالمتابعة لأبنائك ذكورا كانوا أو إناثا؟ هذا من واجبك، فاتق الله جل وعلا وكن عند حسن الظن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالبرقية الثالثة أوجهها إلى فلذات أكبادنا، إلى أبنائنا وبناتنا، فأقول: أنتم زهرة حياتنا وبهجتها وزينتها، كما قال ربنا جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإن ميل الوالد نحو ولده فطرة ركبها ربنا جل وعلا فيه، وقد بينها أتم بيان أحد الأعراب حين قال: ولولا بنيات كزغب القطى رددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. فالوالد ميال إلى أولاده بطبعه بمقتضى الخلقة والجبلة، وما من والد إلا ويحب الخير لأولاده، ولكنه قد لا يؤدي دوره في العملية التربوية. فيا أيها الأولاد، إننا نشعر بعظيم الأسى والألم حينما نراكم تغذون بشتى أنواع السموم، فتبتعدون عن الدين المصفى والأخلاق الفاضلة الحميدة والأدب الإسلامي الرفيع. كم يتألم الإنسان حينما يرى شبابا في سن الزهور وعمر الورود انحرفوا عن الجادة وفرطوا في طاعة الله جل وعلا، وربما راحوا يلهثون وراء الشهادات فحسب. هذا من الخطأ البين. اعلم أيها الولد أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، وأنك سليل المشايخ الطيبين لهذا البلد الكريم من أمثال العلامة المجاهد عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى القائل: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. فأنتم يا فلذات الأكباد رجاؤنا بإذن الله جل وعلا، أنتم رجال المستقبل المشرق، أنتم ليوث الغد القريب بإذن الله جل وعلا. فكونوا عند حسن الظن بطلب العلم النافع مع التحلي بالأخلاق الفاضلة والأدب الجم مع طاعة الله جل وعلا في شؤونكم كلها. كونوا أيها النشء عند حسن الظن، أطيعوا ربكم جل وعلا واحرصوا على ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم، وبذلك تكونون بإذن الله جل وعلا شبابا طيبا يؤتي ثماره وأكله كل حين بإذن ربه. إذا كان آباؤنا، بل كثير من آبائنا، لم تتح لهم الفرصة ليتعلموا بسبب الخطة المدروسة من العدو المدمر الذي كان يبعد آباءنا عن التعلم والدراسة، فاعلموا أن آباءكم أو أكثر آبائكم دخلوا المدارس ولله الحمد، بل وفيهم عدد معتبر من خريجي الكليات والجامعات. فأين أنتم أيها النشء؟ كونوا عند حسن الظن، اغتنموا هذه الفرص لتكونوا جيلا ربانيا طيبا يؤمن بالله جل وعلا ويحصل علما نافعا ينفع أمته وينفع نفسه بإذن الله جل وعلا. أحبتي في الله، كنت أرجو علم الله أن أرسل برقية رابعة عاجلة إلى الأغنياء، وقد يقول قائل: ما دخل الأغنياء؟ إلا أنني أختصرها اختصارا وأعتصرها اعتصارا فأقول: أيها الأغنياء، علاقتكم بالدخول المدرسي ظاهرة، فكثير من الآباء أثقلت كواهلهم وعواتقهم تكاليف الأبناء والبنات، أعني تكاليف المحافظ والأدوات المدرسية والمآزر، وهلم جرا جرا. فكونوا عونا لهم بإذن الله جل وعلا، تذكروهم ولو بالتنسيق مع المعلمين والأساتذة أو المدراء، والله عز وجل يعوضكم خيرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فها هنا تنبيهان اثنان الأول يتعلق بالنساء أعلمهن أن الأخت المرشدة ستكون حاضرة بإذن الله عز وجل معهن في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى والثاني يتعلق بالتعليم القرآني والحروف الأبجدية ومبادئ اللغة بالنسبة للأطفال الصغار قبل التمدرس 4 سنين و5 سنين اللي عنده ولد ولا بنت ولا كذا يريد تسجيله في المسجد بداية من يوم الأحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى 9 منتصف النهار على أن تكون الانطلاقة بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل يعني الذي يلي هذا الأسبوع بإذن الله جل وعلا وفقنا الله وإياكم لكل خير وبارك الله فيه.